فقال أسر أحدكم مفعول للفعل أن يبصق على صيغة المجهول في وجه فاعل له، والاستفهام بمعنى النفي. إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل أن يناجيه فكأنه مستقبله، والملك عن يمينه فلا يدخل أحمد. ملك اليسار ملك السيئات نعم قوله فلا يدخل عن يمينه ولا في جبل قوله الملك عن يمينه لكن كاتب السيئات عن يساره إيه نعم.